الى بني اسرائيل، يبقى قضينا الى بني ايه؟ اسرائيل. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب برضو قلنا ما دام يجي اسرائيل يجي موسى يبقى الكتاب هو ايه؟ هو التوراة. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اعلمهم بما يكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله على ألسنة الرسل، أي ينفذونه وينصعوا أم ما ينفذوش ويفسدوا في الأرض. إحنا قلنا لهم أنتوا هيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت. بالله لما يقول هيحصل منك كيت وهيحصل منك كيت، أول حاجة تحصل منه وهو مختار، مش يقول يا سلام ده الرسول قال لنا ده ما هيحصل مني كيت، يقوم يجي في الحاجة التانية بقى يختشى على عرضه. احنا قلنا لك هيحصل منك كذا وحصل، يبقى اللي نخبرك بيه صدقه ولا ما صدقوش؟ يبقى صدقه. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقلنا ان معنى قضينا حكمنا حكما مؤكدا لا فكاك منه، لان الذي قضى هو الله الذي لا يحتاج إلى بينة من أحد ولا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ حكمه، فكأن كل حيثيات الأمور موكولة إليه. يبقى إذا قال قضينا يبقى لا مفك منه، وتحمل معنى أعلمنا لأنه قد يقضي ولا يعلم، ولكنه أعلمهم على لسان رسولهم، فأما إليهم بواسطة الوحي إلى بني إسرائيل. إيه لا تفسدون في الأرض؟ ساعة ما تشوف لا تفسدون في الأرض كلام مؤكد كده باللام وإلى آخره، فاعلم أن هناك قسم، ومعنى القسم إنه عايز جواب، فكأنه هنا بيقول إيه قسم دل عليه جوابه، أي ونفسي لا تفسدون في الأرض مرتين، لأن القسم لا يكون إلا بمين؟ إلا بله. أو أن مدام قضينا حكمنا حكما مؤكدا لا يستطيع أحد أن يفلت منه، يبقى في معنى القسم، يبقى برضو جواب لقضينا لأنها في معنى القسم، لأن القسم إنما يجيء للتأكيد، والتأكيد هنا في قوله قضينا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي في التوراة، مش في حاجة تانية، مش قايلين لهم الكلام ده في كتاب اخر، ده في التوراة اللي ايه اللي نزلت على نبيهم واللي هم محتفظين بها. لا تفسدن في الارض، ما هو الافساد؟ الافساد ان تعمد الى الصالح في ذاته فتخرجه عن صلاحه. كل شيء في الكون مصنوع لغاية، فاذا تركت الشيء ليؤدي غايته يبقى انت ابقيت الاصلاح، وإذا أخللت به يبقى يفقد إيه مهمته، يبقى أنت أفسد. يبقى الإفساد معناه إيه؟ إخراج الصالح عن صلاحه، أي عن الغاية التي خلق لها. الحق سبحانه وتعالى أعطانا مقومات الحياة، ومقومات الحياة سبقت وجودنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا السماء وبعدين خلق لنا الارض وش خلق لنا الشمس وخلق لنا عناصر الارض اللي عم يجيب لنا الاكل وخلق لنا الهواء. لا، ده خلق الانسان الخليفه وقد اعد له كل مقومات ايه حياته، ومش مقومات حياته بس، واعد له في كونه ما يستطيع بعقله وطاقته ان يزيد الصالح صلاحا. فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فأبق الصالح على إيه؟ عندك البئر محفور وبيطلع مية، خليه كده ما تردموش، وإن شئت إنك أنت تزيد في صلاحه بمعنى إنك تبطنه ببناء عشان ما ينهلش، وتعمل له مثلا غطيان عشان الرمال ما تنزلش فيه، او تعمل لهم مواسير وتجيب قالب ضخ وتطلعه في كده في صهاريج، علشان مش كل واحد يروح يعوز ميه يروح للبير ويملي بالقرب او بالصفائح توصلها له للبيت. تبقى انت زدت الصالح ايه؟ زدت الصالح ايه؟ صلاحا. ولذلك الحق يقول انشاكم من الارض واستعمركم فيها، انشاكم من الارض وجعل لكم فيها مقومات حياتكم. ان احببت انك انت تترف حياتك اعمل ايه بقى؟

ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، طب ده أنت ما تقولش إذا إلا إذا كان الأمر لسه ما جاش، ما تقول إذا جاءك فلان فأكرمه مثلا، يبقى هو جه ولا ما جاش. فلو أن المسألة دي كانت قبل البعثة وقبل القرآن وقبل، يقول لك فإذا جاء وقت، طب ده جه وانتهى قبل ما يجي الإسلام، كانت جت بتاعة قصة جالوت وطالوت والحكاية اللي انتم بتقولوها دي وقصة مختنصر وكل ده كانت قبل مين. لكن النص يقول ايه؟ فإذا جاء وعده، والوعد لا يكون بشيء مضى وإنما يكون بشيء مستقبل. يبقى إذا لازم تاخد القصة على أنها في حضن الإسلام، يبقى الفساد اللي بيقول عليه مرتين يبقى فسادهم في حضن مين؟ الإسلام. بدليل فإذا، وإذا لا تقال إلا لشيء لم يأت بعد ولسه حي، وكلمة وعد لا تكون لشيء جاء وإنما تخبر بشيء سيأتي.